وسلم فاستفتيت فقال لتمشي والدرب. الانسان دائما هذه مساله مركبه من ثلاثه امور: المشي الى بيت الله الحرام، ان يمشي الانسان عاديا ايضا، وهو بعد ذلك الوصول الى بيت الله الحرام. ما هو المقصود الاعظم من هذه الامور؟ زياره بيت الله الحرام. اما تعذيب النفس بكونه يمشي وبكونه حاميا فهذا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها واجابها لتمشي والدرب. نذر المشي الى بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقا وتعليما، يعني مطلقا لو قال انني علي ان احج ماشيا، وتعليما ان حدث هذا لي فساعود الى بيت الله ماشيا. فيحتاج الى تاويل قوله والدرب، فيمكن ان يعمل على حاله العجز عن المشي، فانها دربه وفيما يلزم عن ذلك الركوب تفصيل بدوي عنده. يعني بعض الائمه من الفقهاء يرى ان هذا كاليمين عند ذلك، فيمكن ان تفني ذلك بنام وان تقدر الى بيت الله الحرام، وانشغالها بالطواف والعباده والذكر اولى بكثير من انشغالها بالمشي بذلك افضل. الحديث 71 بعد 300، وهو الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. طبعا نحن من جمله الحقوق الماليه التي تتعلق بالميت عند وفاته، ماذا عليه من حقوق لله تبارك وتعالى، ومن حقوق سواء كانت عينية مثلا او كانت بالذمه، فيجب علينا ان نخرجنا عنه وكقبل ان نقسم التركه، وفي ترتيبها خلاف بين المبادئ قليل. ومن جملة ذلك النذور، فلو علمنا أن الميت عليه نذر وهذا النذر لم يفعل قبل أن نقسم ذلك، عليه عشر، عليه كفارة، عليه نذر، عليه دين، عليه تعلق به بعض الأمور الموجودة في بيته وقد مات مفلسا، مثلا مات الميت مفلسا وهنالك برات في البيت أخذت ولم يدفع قيمته، إذا أول ما نبدأ فيأخذ أيضا صاحب هذا البر وهذا صاحب السجادة التي عنده، لأن الآن الفلس متعين، إما أن نبيع هذه الأشياء ويكسر وتكسر تركة بينهم، وإما أن نقول إن التعلق إنما كان بهذا الشيء، وهذا الشيء يمكن أن نأخذه قبل أن نقسم التركة بين الناس جميعا. فيه دليل على جواز الأصل، يعني أصل التركة على المستحقين قبل التسمع على المستحقين الدائمين مقدمين على المستحق، أو الدائمون مقدمون على المستحق. فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت، وقوله عن نذر ونكرة بالإثبات، ولم يبين في هذه الرواية ما دام النذر، المهم كان نذر ويعلم. وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية، والمالية لا إشكال في دخول النيابة فيها، مثلا علي كفارة من لا أعلم، مثلا المساكين والفقراء، فكثير من الناس يعني يتحرج في هذه المسألة، كيف أدفع إلى عشر فقراء؟ أعطني إلى ألف فقير في يوم واحد أستطيع أن أدفع له، وأنت ربما تبحث عن فقير لا تجد، كيف يكون هذا الدفع؟ خاصة بعض الناس الذين يعيشون في مناطق مثلا رفيعة المستوى، جيرانهم من الأغنياء، أصدقاؤهم من الأغنياء، عمالهم من الأغنياء، هذا يرى من الصعب عليه أن ينفق. بعض الناس يعيش مع آلاف الفقراء، يستطيع في كل يوم أن يجد مخارج كثيرة بها هؤلاء من طلاب العلم، من الفقراء، من المساكين، من المعدنين إلى غير ذلك. والمالية التي اشتغل في دخول النيابة فيها والقضاء على المالية، وإنما اشتغل في العبادة البدنية، هل أصوم عنه؟ هل أصلي عنه؟ هل أعوذ عنه؟ طبعا إن العبادات انقسمت إلى ثلاثة أقسام: عبادات مالية محضة كالزكاة والكفارات والنذور، عبادات بدنية محضة مثل الصلاة والصوم، وعندي عبادات مالية بدنية مثل الحج، ففي طواف وطوف بعرفة وسعي إلى غير ذلك، لكن أيضا يحتاج إلى نقلة، إلى طائرة، إلى سيارة، يعني مصاريف كثيرة، إلى الفنادق، فيحتاج مال. العبادة المالية المحضة متفق عليه، والعبادة المالية البدنية كالحاج عند الموت في ذلك، وفي الحياة إذا كان الإنسان معبودا لا يستطيع أن يتحرر، يمكن وكان قادرا بالمال على الحج يمكن أن ينيب عنه. طبعا يستمر ذلك إلى مرض الموت. كذلك بقي عندنا الأعمال التعبدية البدنية المحضة كالصلاة والصوم، فهل يجوز لو نص عن النهي عن الصلاة والسلام هذه الصلاة لا تقبل النيابة في الحياة، فهل تقبل بعد الوفاة؟ نعم، ومذهب الإمام الشافعي على ذلك في أحد قوله، ولذلك إن مثل أمي نذرة تعج ولم تعق عج عن منك رأيت لو كان على أمك دين أنت قضية، مثلا هذا الرجل يصلي وهذا يصوم وهذا يعج على الضئيل، فهذا الأمر مفتوح إذا كان بعد الوفاة. طبعا مثلا ما تهدي وترك في آخر شهر الصوم لم يستطع أن يصوم هذا الشهر، نحن نخير بين أمرين بمثل الشافعية، بين أن يصوم عنه وليه وبين أن يكفر عن كل يوم مدة طعام. فحتى لو صام الأبناء والأحفاد مثلا كان عددهم 30 فأكثر من أفضلهم، صاموا يوما واحدا، هل يصح ذلك؟ كل واحد يعني أبناءه 10 أبناء، أبناءه كل واحد يعمل يعني مثلا عدد 2 3 4، صامت العائلة عن يوما واحدا، معنى ذلك كل واحد عن يوم من الأيام السابقة، هل يجزئ ذلك؟ نعم. وإذا أخرجوا له الحق في ذلك المفرج عن كل يوم مدة طعام. إذا بينا الإشكال في العبادة البدنية. أما في الحياة هل يجوز لنا أن ينوب بعضنا البعض عن الحياة البدنية؟ عن الحياة عن العبادات البدنية؟ والله اليوم ما بنروح صلاة الصبح نروح عن يمكن إذا بصلي عن هذا لا يجوز. صوم عني مثلا بعد رمضان، مثلا رمضان القضاء، هل يصح؟ لا لا يصح. الحديث 72 بعد 300 وهو الحديث 5 عن كعب بن مالك رضي الله عنه، قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. إن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحافظ على الإنسان المسلم، وقد رأينا ذلك في عدة أحاديث. مثلا سيدنا سعد رضي الله عنه عندما كان مريضا في مكة ولم يكن له من الورثة إلا ابنة واحدة، وأراد أن يتصدق بماله بثلثي ماله، بقي بنصف ماله، لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كفي، وعلل ذلك تعليلا رائعا: إن تنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكفر. الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلينا بعدة أنواع من هذا النظر، من جملة هذا النظر ينظر إلينا وإلى أبنائنا، نعم الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، ولكن يعلمنا كيف نأخذ بعالم الأسباب والمسبب. سيدنا كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وهؤلاء نعرف أنها تجمعهم كلمة مكة وكعب وإلى فكعب بن مالك عندما نزلت، طبعا القصة تعرفونها طويلة، وإنما أراد أن يتأخر وأن يلحق برسول الله، واليوم يلحق اليوم الآخر، حتى كان بعد ذلك أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء المنافقون يعتذرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن ثلاثة كانوا عندهم من القدرة يعني واللحن بالقرب أن يستطيعوا أن يعتذروا، لكنهم خافوا من الله عز وجل، وعلموا أنه لو قالوا قولا فإن الله سبحانه وتعالى سيطعون في كتاب الله عز وجل، فكانوا من أصدق الصادقين. وعندما صدقوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب المنافقون، فالمنافقون كان يستغفر لهم رسول الله، وهذا الامر بالنسبه الى قوم، لكن هؤلاء اماروا وصدقوا فترك امرهم الى الله عز وجل، واستقر ذلك تلك المحنه اياها، وربط عن نفسه بساريه من المسيح، وكان يفكر من اجل الصلاه، ثم منع الصحابه من الكلام معهم، ثم منع ازواجهم عنهم، وهكذا حتى ضاقت عليهم الارض بما رحب، ثم انزل الله سبحانه وتعالى سوره التوبه، وكان من جملتها ثم تاب عليهم ليتوبوا جميعا. اول اشاره كانت الكعب انه ما كان عند ثوبه عند ذلك ماذا فعل؟ خلع ثوبه واعطاه للمبشر، يعني كما نفعل اليوم اذا كان الانسان يبشر بشاره والله كريهة منها الأحبة تسمى شارع هذه المسألة، فكان قد خلع الدولة. من جملة الآية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما نزلت الدولة عليه رأى أنه إذا انخلع ماله يعني تصدق بكل مال، النبي لم يمنعه عن الصدقة، لكن منعه أن يكون في اليوم الثاني فقيرا، والناس تختلف درجاتهم حتى بالإيمان، لأن الإيمان مسألة ليس إيمان الصديق كإيمان أحد من الصحابة الكرام، ولذلك لم يمنع الصديق أن يتصدق بمال أكثر من غيره. يوجد أسباب، الصديق لم يتحول في يوم من الأيام إلى إنسان على المجتمع يعني كاد على المجتمع أو ضعيف أو فقير، وإنما كان تاجرا في اليوم الثاني ربما كان يشتري في الذمة وبعد ذلك يوفي ويبيع، فما احتاج أحدا طيلة حياته، بل كان المسلمون يحتاجون إليه مرارا. سيدنا كعب ليس كسيدنا الصديق رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويعلم أمثاله، أمسك عليك بعض ذلك فهو خير لك. الآن لو سألك الإنسان من خلال التجربة الاجتماعية، بعض الناس تسجل هذا البيت لزوجته وهذا لولده وهذا لولده، بعد ذلك تراه يذهب، لماذا؟ صار بحاجة أن يعطيه ولده شيء وأن تعطيه زوجته شيء، ما ترك شيئا له على الإطلاق، يندم أم لا؟ حتى لا يقع في هذا الندم، كذلك حتى بالصدقة لله تبارك وتعالى، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني تصدق في فضل مالك، أما الأمور الضرورية التي لك وتعيش منها فاتركها عندك ولا تتصدق بها، فإنك إن بقيت يعني في حالتك الدنيوية هذه معتمدا على نفسك ممتلئا على الله تبارك وتعالى أولى من أن تعتمد بعد ذلك على الآخرين. فيه دليل على أن الإنسان ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله بالصدقة، وقد قسموا ذلك كان لا تصبر على الله بانتظار فوجئ له ان يتصدق من كل ماله وان كان ممن يصبر لم يبلغ. وفيه دليل على ان الصدقه لها اثر في محو الذنوب. ولاجل هذا جمعت الكفارات الماليه وفيها مصلحتان كل واحده منهما تصلح للمحو. احداهما ثواب حاصل بسببها وقد تحصل به موازنه تمنو اثرا واتبع السيئه الحسنه تمنها وخالق الناس بخلق حسن. فإننا نرى أن ربنا تبارك وتعالى قد حث الإنسان يمين ثم حنف بيمين، كيف يكفر عن هذا اليمين؟ يعني الرقبة هذا ما محى هذا الذنب الذي فعله، الحنف باليمين ذنب، سواء كان مسموح به أو غير مسموح له، يحتاج إلى تكفير، يعني من وجد خيرا من اليمين الذي حلفها، لكنه حلف بسم الله عليا عند ذلك من أجل أن يكفر عن هذا، ماذا عليه؟ عليه أن يدفع عنا أن يكشف 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين، إذا بالدرجة الأولى هذا يحتاج إلى ذنب. وضع زوجته في الحي يحتاج إلى أن يتصدق بنصف دينار، وهو أطلق تابع إلى الله، يجمع هذا الأثر بأي شيء؟ يجمع هذا الأثر بالتصدق إلى الفقراء والمساكين. فعل امرا من الامور واراد ان يغفر الله سبحانه وتعالى، يعني لم دفع شيئا من هذا المال، فالصدقه بشكل عام لها اثر في محو الذنوب. يرعى زوجته في رمضان اذا لم يستطع ان يصوم او ان يعمل رقبه عند ذلك، اما علق بهذا الاثر او الصيام او الاطعام، الاطعام ايضا يتوسع ذلك على كل الناس. جامع زوجته في الحج فماذا عليه مثلا؟ ما وجد بقره، ما وجد 7 شياه، تجد ان المساله هكذا لا تصرف عنه، ترفع عليه. اذا كل مساله ترك واجبا من واجبات الحج ماذا عليه؟ عليه ذنب. فتجد ان المسائل كلها تتعلق بالكفارات دائما، الكفارات اثر في محو الذنوب والاثام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يضع كل من هذا الخطا يضع الانسان في الخطا، يضع في الذنب لكنه يكفر عن هذا الذنب. ولذلك هنالك استغفار، اما ان اكل مال الناس وقل تبت الى الله واستغفرت وتقول ما اقلعت عن المعصيه، من جمله الاقلاع عن المعصيه ماذا؟ من جمله الاقلاع عن المعصيه انك تعيد الحقوق الى اهلها. هنالك اثر في محو الذنوب. انسان وصف بيتا واراد ان يخرج منه، الايام الماضيه التي سكنها لا بد ان يدفع اجرتها، اما وصلت الى الله رجع من البيت. طيب سكنت ولم تسكن، انت ضررت اصبت هذا الانسان بضرر ام لا؟ عندما منعت هذا البيت ان يبشر وهذه السياره ان يبشر الى غير ذلك، فدائما الصدقه ما يلزم من مكافأة الشيء بشيء آخر لابد أن يقابل بمال في معنى الذنوب. لذلك قال ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية وفيها مصلحتان كل واحدة منهما تصلح للمعنى. إحداهما الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل به الموازنة فتنمو أثر الذنب، والثانية دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سببا لمحو الذنوب. وقد ورد في بعض الروايات يكفيك من ذلك الثلث، لمن قال ذلك؟ لسيدنا سعد رضي الله عنه بني الثالث. واستدل به بعض المالكيه على ان من نذر التصدق بكل ماله ابتلي منه بالثلث وهو ضعيف، لان الارض الذي اتى به كعب بن مالك ليس لتجهيز صدره حتى يقع في محل الخلاف، وانما هو لوم عن نيه القصد فعل المدعى الناقمه ولم يقع بعد اني اريد مثلا. فاشار عليه الصلاه والسلام بان لا يفعل ذلك وان يمسك بعض ماله، وايضا فيه اشاره انت قبل ان تفعل الفعل اسال اهل العلم، اسال اهل الفضل، اسأل أنه دراية لهذا المجتمع يعرف كيف يجيبك عن بعض هذه الأفعال. لذلك بهذا الأمر كله حتى لا نقع في مضرة أفعالنا لابد من السؤال. وهذا الصحابة الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه الصلاة والسلام بأن لا يفعل ذلك وأن يمسك بعض ماله، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه. هذا ظاهر له أو هو محتمل له، وكيف ما كان فطبعه منه دلالة على مسألة الخلاف، يعني أن يتصدق الإنسان بثلث ماله إن قال ذلك لا، لا يوجد فيه دليل واضح على ذلك، وإنما هذا استشارة، وقد استشار النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يترك ما يكفيه لنفسه ولولده ولعياله، بعد ذلك يستطيع أن يتصدق بالمال. وهو تجهيز الصدقة بكل مال نذرا مطلقا أو معلقا. بعد ذلك بهذا ينتهي باب النذر، ثم يأتينا بعد ذلك باب القضاء. طبعا هذا الباب باب القضاء باب هام جدا. سنرى فيه ماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فماذا سنرى أن هذا الأثر العظيم في هذا الباب. أولا ينبغي علينا أن نحكم بما أمر الله تبارك وتعالى، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، يعني بعض الناس يقول لك تعالى لتخلف حال حكم تجاري، حكم عرفي، يوجد حكم شرعي، ما هو الحكم التجاري؟ إذا كانت المسألة لمعرفة الأعراض التجارية والتوصيل والأمانة والأعراض ما في مانع، أما الحكم ماذا يكون؟ الواحد يقول لك أخي بيحكمني القانون قال، بيحكمني العرف قال، بيحكمني الشرع، لا هذا لا يكون. إنما الحكم ينبغي أن يكون شرعيا في باب القضاء بالدرجة الأولى، ولا يجوز ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون الكافرون. تجد أن الله سبحانه وتعالى عمل كذا. أيضا هل يمكن التوصل إلى الحقوق مباشرة إن كان لك عين اليد في ذلك؟ نعم، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هند زوجة أبي سفيان، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كذلك الإنسان المحامي لا يقضي بالحق، وإنما يقضي ليس بالحق المطلق، وإنما يقضي بما يسمع. إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فالقاضي بين اثنين إنما يقضي بحسب ما يسمع منهما بحسب الدلالة، وقد يكون الحكم على خلاف الواقع، والظالم يعلم نفسه ظالم والمظلوم يعلم نفسه مظلوم تماما. هذا الحاكم هل يحكم بشكل مطلق؟ لا، لابد ان يكون يعني في حاله من مكان بارد في الشتاء دافع في الصيف، يسمع كلام الناس فيه راحه، ليس عاقل، ليس جائع، ليس كل الامور التي تتعلم. الحكم يحتاج الى شهاده، والشهاده تحتاج إلى إنسان يتصف به صفات الشهادة، كما يقول الفقهاء يفتقر الشاهد مثلا إلى السمع والمقيم والعدالة إلى غير ذلك. أما أن يأتي شاهد من شهود الزور الذين مارسوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من أكبر الكبائر وهو شهادة الزور. تجد أن كثيرا من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوصية من جملة الفواصل في ذلك ما هو اليمين. فاليمين اليمينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليس معنى هذا من عاد يمينا استحق، لا استحق صورة، لأنه يقول في اليمين أجعلت الله خصمي، جعلت الله خصمي يوم القيامة كنت كاذبا، عندما يعلم هذا اليمين. اليمين ينهي الخصومة لكن هل هي حقوق عند الله تبارك وتعالى؟ لا، لن هي حقوقها أبدا. ولذلك كثير من المسلمين يعظمون أمر اليمين كثيرا، فيحترمون هذا الأمر ولا يلجؤون إليه إلا عند طاعة لله سبحانه وتعالى وعند إحضار الحق. فإذا وجدت أن اليمين وأنت تعزم على الصدق 100% وأنك تقيم أمر بإصابه لا تستمتع بيمين، وأنت تعظم يمين الله تبارك وتعالى. أما بعض الناس على شيء سخيف يمكن أن يحلف يمينا، لكن هذا اليمين أحيانا يزيل عنك تهمة. كثير من الناس يتهمونك في كيد وكيد وكيد، وهذه المشكلة كبيرة جدا. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأدعو باب القضاء إلى الله إن شاء الله، ولكن باب القضاء يدور حول هذه الأمور التي تكلمت فيها. سنتكلم في المسألة الأولى فالتي معنا، وأول مسألة ستأتي معنا ما هي؟ هي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الإيمان، نقوم على كتاب وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عليهما أي شيء عن الله. الحمد لله.